أن هؤلاء الأقسام الثلاثة وهم الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم من المصطفين، كلهم من المصطفين الذين اصطفاهم الله بالتوحيد وإفراده جل وعلا بالعبادة، فهؤلاء كلهم من المصطفين. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن من مات على التوحيد فإنه وإن دخل النار فإنه يخرج منها ولا يخلد فيها، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فما دون الشرك ودون ترك الصلاة هذا تحت مشيئة الله جل وعلا. وأيضا أهل السنة لهم في هذا مسلك، يقولون إن العاصي أو من لقي الله عز وجل موحدا مصليا وعنده ذنوب كثيرة فإن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، فإما أن يجود عليه ويمن عليه ويدخله الجنة مباشرة، وإما أن يعذبه على قدر ذنوبه ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة. والسيئات التي يفعلها الإنسان قد تكفر بمصائب يتقع في الإنسان أو بحسنات ماحية، لأن الميزان العدل يوم القيامة ميزان توزن فيه الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، فأيهما غلب فإنه يكون الحكم له، لكن المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ويكفر الله عنه بما يصيبه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب وهو التعب ولا وصب وهو المرض إلا كفر الله به من خطاياه، لكن ينبغي الإنسان يحتسب ذلك عند الله جل وعلا. فالحاصل أن هذه الآية العظيمة دلت على أن كل من لقي الله موحدا لا يشرك به شيئا محافظا على صلواته لورود نص خاص فيها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أنه يعتبر من المصطفين ولو كان عنده ذنوب وكبائر غير الشرك والكفر، لأن الله قال ثم أورثنا الكتاب وهو القرآن الذين اصطفينا من عبادنا، والاصطفاء والاختيار، والله اصطفاهم واختارهم على غيرهم من الأمم، فمنهم ظالم لنفسه، وذكرنا أن الظالم لنفسه هو الذي فعل بعض المحرمات وترك بعض الواجبات، ومنهم مقتصد أتى بالواجبات وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات وهو الذي أتى بالواجبات واجتنب المحرمات وأتى أيضا بالمندوبات وترك بعض المباحات خشية أن يقع في المكروهات، فهذا هو المسابق في الخير. وأثنى الله عز وجل على هذا الفضل الذي وهبه لهم قال ذلك الفضل الكبير، ثم جاء بيان شيء من هذا الفضل فقال جنات عدن، وهذا يسميه بعض أهل العلم بدل اشتمال، بدل اشتمال، لأن جنات عدن مما اشتمل عليه الفضل الكبير الذي لهم للموحدين من ذلك جنات عدن. والجنات في الأصل هي البساتين، ومعلوم أن كل واحد من أهل الجنة له جنات كثيرة، وإن كان اسم الجنة يطلق على دار رضوان الله جل وعلا التي أعدها لعباده المتقين المؤمنين، لكن بداخل هذه الجنة جنات، جنات كثيرة. قال جنات عدن، وقلنا إن معنى عدن يعني إقامة، يقال عدن في المكان إذا أقام فيه، والعدون هو اللبث والبقاء في المكان، فالحاصل أنها جنات عدن خالدين فيها أبدا، لا يدخلونها ثم يخرجون منها، وإنما إذا دخلوها فإنهم لا يخرجون منها، وهم في نعيم أبدي مستمر. ثم قال جل وعلا يحلون فيها من أساور من ذهب، فهم يدخلون الجنة ويقيمون فيها أبد الآباد، وأيضا يحلون فيها أي يلبسون الحلية، وهي حلية من أساور، والأساور هي ما كان ما يوضع في الأيدي، ما كان محلقا، فهم يلبسون أساور في الجنة يعني ثوابا وتجميلا وجزاء لهم، يحلون فيها أي في الجنة من أساور، وهذه الأساور من ذهب، بعضها من ذهب وبعضها من لؤلؤ. قال ابن كثير يحلون فيها من أساور من ذهب، كما ثبت في الصحيح وهو في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية يوم القيامة في المؤمن في الجنة حيث يبلغ الوضوء، فالإنسان يسبغ وضوءه إلى أن يغسل المرفقين، فتكون الحلية لكامل يده مع ذراعه، وهذه الحلية تكون من ذهب وبعضها من لؤلؤ، ولؤلؤ لؤلؤا هنا قرئ بالنصب، وهذه القراءة قراءة النصب، قراءة نافع وعاصم وأبو جعفر، وهم عطفوها وهي هنا معطوفة على محل الأساور، لأن تقدير الكلام يحلون أساور من ذهب، ثم قال ولؤلؤا، فعطف لؤلؤا على محل أساور، لأن أصلها مفعول به، وتقدير الكلام يحلون أساور ولؤلؤا، ويحلون لؤلؤا، وقرأ الباقون ولؤلؤ بالكسر بالجر عطفا على ذهب، من ذهب ومن لؤلؤ، والمعنى لا يكاد يختلف. فالحاصل أنهم يحلون أي تجعل لهم حلية وزينة من الذهب ومن اللؤلؤ ومن الفضة، يحلون فيها، ولباسهم فيها حرير، وأيضا يلبسونها في الجنة ثياب الحرير، وهي الثياب الناعمة، والحرير في الدنيا ناعم جدا، فكيف بحرير الجنة؟ لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن كثير رحمه الله: ولباسهم فيها حرير، ولهذا كان محظورا عليهم في الدنيا فأباحه الله لهم في الدار الآخرة. وثبت في الصحيح والحديث متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وثبت أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك شيئا من حرير وشيئا من ذهب، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها. فلا يجوز للمسلم أن يلبس الذهب في الدنيا، بل ولا يستخدمه في الاستخدامات الأخرى، لا يقتني جوالا من ذهب أو قلما من ذهب أو كبكا من ذهب أو نظارة من ذهب. النبي قال عن الذهب: حرام على ذكور أمتي بأي استعمال كان. وكذلك الحرير، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لبس الحرير لمن اضطر إليه، كما ثبت أن بعض الصحابة، لعله سعد بن معاذ أو عبد الرحمن بن لعله سعد بن أبي وقاص أو عبد الرحمن بن عوف، أحدهما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نوعا من الألم يصيبه، وهو نوع من الحساسية، فرخص له في لبس الحرير لأنه لين، لكن من غير ضرورة لا يجوز. والمراد به الحرير الذي يكون من دودة القز، وأما الحرير الذي يصنع من الثياب الآن ويسمونه حريرا وهو ليس حرير، فهذا لا يدخل في الحكم. وأما إن كان الحرير من الحرير الذي هو الحرير الذي عليه الاسم وليس المصنع أو الذي يسمى حريرا وليس كذلك، فإنه لا يجوز للمسلم أن يلبسه، لأنها للكفار في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، لهم في الآخرة لبس الذهب ولبس الحرير جزاء وفاقا من الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أي قال أهل الجنة والمصطفون حين دخلوا الجنة حمدوا الله وأثنوا عليه، وهذا دليل على أن الحمد شأنه عظيم، ينبغي أن يلازم الحمد، فإنه حتى في الجنة يحمدون ربهم ويلهمون أيضا التسبيح، فالحمد والتسبيح شأنه عظيم، وكثيرا ما يقل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، بل في القرآن أيضا جاء القرن بينهما، وسبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن التسبيح تنزيه وتبرئة لله عن كل نقص وعيب، والحمد ثناء على الله جل وعلا واعتراف له بالنعم التي أنعم بها على عباده. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قال ابن كثير: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، قال: وهو الخوف من المحذور، أزاحه عنا وأراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة. هكذا قال، وهو كلام يعني شامل، لأن الحزن قال بعض المفسرين هو الخوف من النار، أذهب عنا الحزن، وهو أنهم كانوا يخافون من النار خوفا عظيما، وقال بعضهم الحزن هو الموت كانوا يخافون منه، وقال بعضهم غير ذلك، والأصل في الحزن هو الأسف، لكن ابن كثير رجح العموم، قال الحزن هو كل يعني قال وهو الخوف من المحذور، يعني كل ما كانوا يخافونه ويحذرونه. قال: وأراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة، من هموم الدنيا والآخرة، لأنه جاء عن بعض المفسرين أن المراد بالحزن هو الخوف يعني من قلة الرزق أو التعب في تحصيل الرزق والسعي في تحصيله، فالحاصل أن الله أذهب عنهم كل حزن في الدنيا والآخرة، وهذا يدل على كمال نعيمهم الذي صاروا إليه، فهم في دار كرامة لا يخافون ولا يحزنون، كما قال ابن كثير: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال: لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. وهذا هو غاية النعيم، حينما تكون في حال لا خوف عليك ولا حزن، لا تخاف مما يستقبل ولا تحزن على ما مضى، فأنت في غاية السعادة والأنس، كيف لا وهم في جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. قال ابن كثير: ما معناه لغفور لذنوبنا لشكور لأعمالنا؟ أو قال بعض المفسرين: إن ربنا لغفور شكور، هذا ثناء على الله بأنه هو الغفور الذي يغفر الذنوب، فمهما كان الإنسان يعمل من عمل لا بد أن يخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالله جل وعلا يغفر الذنوب، فهؤلاء الذين أدخلهم الجنة عندهم بعض الذنوب لكنه غفرها وسترها. تعرفون الحديث الصحيح: إن الله جل وعلا ليدني العبد ويضع عليه كنفة فيقول: أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا، إلى أن يرى أنه هالك فيقول: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالله هو الغفور الذي يغفر الذنوب، ويسترها، وهو الشكور الذي يشكر لعباده طاعتهم واستقامتهم على دينهم، ولهذا أثابهم الجنة في الآخرة. ثم قال جل وعلا عن مقولة المؤمنين: الذي أحلنا دار المقامة من فضله. فهم يحمدون الله الغفور الشكور الذي أحلهم دار المقامة، والمقامة مصدر ميمي من أقام بالمكان إذا قطنه، والمراد دار الخلود. الذي أحلنا دار المقامة وهي الجنة، دار الخلود والإقامة الدائمة لا يخرجون منها، بل هم باقون فيها ماكثون فيها خالدين فيها أبدا. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، من عطائه وجوده وكرمه، ما بلغنا الجنة بعملنا لكن بفضل الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله، أو قال: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. وفي اللفظ الذي أورده ابن كثير: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لأن مهما عملنا من الأعمال، أعمالنا لا تكافئ قيمة الجنة. الجنة سلعة الله غالية، هذه الأعمال لو أنفق الإنسان عمره من ولادته إلى أن تخرج روحه في طاعة الله، هذا العمل لا يستحق به وليس كفأ يقابل الجنة ويكون كفأ أن تدخل الجنة به. لكن ذو الفضل والجود والكرم والمن سبحانه وتعالى قال: أنا أدخلكم يا عبادي الجنة بأعمالكم، أجعلها سببا، وإلا هي ليست على سبيل المكافأة. ولهذا قال: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب عملكم. لكن هذا العمل ليس كفأ للجنة وليس مقابلا لها، لكن تفضل الله وجعل هذا العمل اليسير يوصل إلى الجنة، فهو كرم وفضل من الله. ولهذا أثنوا على ربهم بذلك، قالوا: الذي أحلنا دار المقامة من فضله. ثم أيضا أخبروا عن نعيمهم الذي هم فيه، قالوا: لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لا يمسنا، لا يصيبنا ولا يأتي علينا نصب، والنصب هو التعب، ولا يمسنا لغوب ولا يصيبنا لغوب. واللغوب أيضا يأتي بمعنى التعب. ولهذا قال ابن كثير: والنصب، قال: أي لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء. والنصب واللغوب كل منهما يستعمل في التعب، وكأن المراد بنفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب عليهم في أبدانهم ولا أرواحهم، والله أعلم. فمن ذلك أنهم كانوا يدئبون أنفسهم في العبادة في الدنيا، فسقط عنهم التكليف بدخولها وصاروا في راحة دائمة مستمرة. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال الطاهر بن عاشور، يعني كأنه يرى أن النصب واللغوب بينهما عموم وخصوص، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فقال: النصب هنا التعب من نحو شدة حر وشدة برد، واللغوب الإعياء من جراء عمل أو جري ونحو ذلك. فالحاصل أن كل ما فيه تعب وعناء ومشقة لا يمسهم، بل هم في دار كرامة وفيما تهواه الأنفس وتلذ الأعين، لأنها دار جزاء وثواب. نسأل الله الكريم يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ثم قال جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم. قال ابن كثير: لما ذكر تعالى حال السعداء شرع في بيان مآل الأشقياء. نعم، لأن القرآن مثاني، ومن وصفه بالمثاني أنه يذكر الشيء ويثني بضده. فهنا ذكر الجنة وبعض نعيم أهل الجنة ثم ثنى بذكر عذاب أهل النار. يذكر الدنيا ثم يذكر الآخرة، يذكر الجنة ثم يذكر النار، وهكذا يذكر المؤمنين ثم يذكر الكافرين. فبعد أن ذكر نعيم أهل الجنة ومقولتهم ثنى بذكر أهل النار وما أعد لهم، وذكر أيضا مقولتهم، فأهل الجنة يحمدون الله ويثنون عليه ويخبرون بما هم فيه من النعيم، وأهل النار يصطرخون فيها ويقول ربنا أخرجنا منها. فرق بين الفريقين. وما ربك بظلام للعبيد. قال ابن كثير لما ذكر حال السعداء شرع في بيان حال الأشقياء فقال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. الذين كفروا الكفر الأكبر، كفروا بالله ولم يؤمنوا به ولا برسوله ولا بالقرآن ولم يتبعوا الحق. قال: لا يقضى عليهم فيموتوا، كما قال تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. لما ذكر أن بعض الموحدين يحترق في النار فيموت حتى يصبحون حمما قطعا من الفحم، ثم يخرجون ويلقون على أنهار أو على أفواه أنهار في الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في السيل. لكن هذا في عصاة الموحدين الذين مر معنا الكلام في الآية: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هؤلاء من الظالمين لأنفسهم. وأما الذين هم أهلها فلا يموتون ولكن لا يحيون حياة طيبة. ولهذا قال ابن كثير قال: كما قال تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا في سورة الأعلى. ولهذا يتبين لك الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن تقرأ سورة الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين مجامع الناس ليذكروا ويتذكروا ما في هذه يتذكروا بما في هاتين السورتين من العبر والعظات والتذكير بالآخرة. وهذا دليل على أنه لا بد الإنسان يتأمل ويتدبر ويعقل ما يسمع من القرآن، ليس مجرد سماع، يعرف ويعقل ويعي عن الله مراده. قال ابن كثير وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. قال الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ليقضي عليك، يريدون يقول يقضي علينا، يميتنا يهلكنا، يقول: لا، إنكم ماكثون، باقون، ما تموتون. وقال فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم ولكن لا سبيل إلى ذلك. قال الله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كما قال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. نسأل الله العافية، لا يفتر، لا يفتر ولا يضعف ولا يقل العذاب، بل في مزيد، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وأيضا هم فيه مبلسون، يعني يائسون من كل خير، قد يائسوا من الرجوع للدنيا، يائسوا من النجاة من النار لأنه انتهى وقت العمل وصاروا إلى الجزاء. وأنا أذكر نفسي وإخواني بمثل هذه الآيات التي يخبر الله فيها عن حال أهل النار وكيف يتمنون الرجوع ويريدون أن يرجعوا لعلهم يعملون عملا صالحا لينجوا من هذا العذاب المهين. فكر في أمرك، فكر في أمر نفسك، أنت الآن تستطيع أنك تعمل، تزداد من الأعمال الصالحة وتتوب من السيئات وتتخلص من المظالم، حي على العمل، جد واجتهد، قدم لنفسك. لأن هؤلاء الذين يحكي يذكر الله قولهم ما يستطيعون الرجوع، يتمنون أن يرجعوا لعلهم يؤمنون، لكن لا يمكن، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، انتهى الأمر، فلا حول لهم ولا قوة. وأنت ما زلت لك حول وقوة، تجتهد في الأعمال الصالحة، تزود يا عبد الله واتعظ، هذه مواعظ القرآن وعبر القرآن. قال ابن كثير كما قال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقال كلما خبت زدناهم سعيرا، نسأل الله العافية، كلما خبت نارها وحرها زادها سعيرا وتوقدا. قال جل وعلا وقال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال كذلك نجزي كل كفور، أي هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب بالحق، ما ظلمهم الله، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. ثم قال وهم يصطرخون فيها، ذكر قولهم، أولا ذكر ما أعده لهم كما ذكر ما أعده للمؤمنين جنات عدن، ثم ذكر مقولتهم كما ذكر قول المؤمنين، وانظروا إلى الفرق بين الفريقين. فهؤلاء قال وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، يعني قالوا وهم يصطرخون في النار، والاصطراخ أي الصراخ وهو الصياح الشديد، نسأل الله العافية، يصيحون ويصرخون ويدعون الله ليخرجهم، لكن فات الأوان، يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، نسأل الله العافية والسلامة. قال وهم يصطرخون فيها أي في النار ربنا، ماذا يقولون في صراخهم؟ ربنا، يعني يا ربنا يا ربنا أخرجنا نعمل صالحا، أخرجنا من النار لأجل أن نعمل صالحا، عملا صالحا، يتمنون ذلك غير الذي كنا نعمل. ها ذهب الغرور في الدنيا، كثير من الكفار أو حتى من العصاة من الملحدين إذا قيل له قال أنا على الحق، أنا عملي صالح، من قال أن الحق هو الذي عندكم؟ لكن إذا مسه العذاب علم، ولهذا يقول ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، اعترف أن الذي كان يعمله فاسد، كفر وضلال ومعاصي وذنوب. قال جل وعلا أولو نعمركم، قالوا في الكلام تقدير، فيقال لهم أو فيقول الله لهم، لأنهم كذبة، والله جل وعلا قد قضى أن من أفضى إلى الآخرة لا يعود، لا مؤمن ولا كافر، ولكن هؤلاء كذبة، كما قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا، يعني لو ردوا إلى الدنيا وردت لهم أرواحهم ورجعوا إلى الدنيا كما كانوا أول مرة لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذه الآية فيها فائدة يا إخوان، ولو ردوا لعادوا. أهل السنة والجماعة يقولون إن علم الله وصفاته متعلقة بالممكن لعقولنا والمستحيل، بينما أهل الكلام يقولون لا، الصفات متعلقة بالممكن، المستحيل ما تتعلق به. ومن هنا دخل الدسيسة كلامية في بعض كتب التفسير، وقد يقرأه بعضنا ولا ينتبه، لما يأتي على الآيات التي فيها والله على كل شيء قدير والله بكل شيء بصير، تجد بعض المفسرين يقول والله بصير بكل مبصر، سميع بكل مسموع، عليم بكل معلوم، قدير بكل مقدور. نعم هو عليم بذلك وزيادة أيضا، عليم بكل شيء، بصير بكل شيء، قدير على كل شيء. فهل رجوع الكفار إلى الدنيا ممكن ولا مستحيل؟ مستحيل. ولذلك قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولهذا يعبر كثير من السلف في كتب العقائد، بعضهم جعل في مقدمة كتابه قال وهو العليم بما كان وما لم يكن، وهو العليم بما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، حتى ما لم يكن لو كان الله عليم به، لأن صفاته عظيمة جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا أولم نعمركم، هذا استفهام إنكاري توبيخي، ينكر عليهم ويوبخهم جل وعلا، والكلام فيه تقدير. قال لهم لما قالوا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أجابهم الله بقوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم سنين عددا عمرناكم وأعطينا كل واحد منكم عمرا كان مزرعة للعمل وعشتم ما عشتم عمرناكم في الدنيا فما عملتم. ولهذا قالوا إن قوله هنا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، قالوا ما هنا ظرفية مصدرية، ظرفية مصدرية أي زمان تعمير، ألم نعمركم زمان تعمير أو وقت تعمير في الدنيا، ولا يتذكر فيه إلا أولو الألباب. فهم يقولون أخرجنا نعمل صالحا، يعني يريدون الرجوع للدنيا، فيقول الله عز وجل ألم نعمركم في الدنيا، لسنا خلقناكم وعمرناكم سنين وأعطيناكم عمرا طويلا وجاءتكم الرسل وانزلت الكتب وبين لكم الحق، تعميرا يتذكر فيه من تذكر، يعني عمرناكم عمرا وزمنا ووقتا طويلا يتذكر فيه فقط من تذكر، يعني نحن أعطيناكم أقمنا عليكم الحجة، تريدون ترجعون إلى الدنيا؟ لا، نحن أعطيناكم فرصة وعمرناكم عمر طويل يستطيع أن يتذكر فيه ويتعظ من أراد التذكير، من أراد التذكر والاتعاظ. فأنتم الذي فرطتم وأبيتم، فكما أنكم فرطتم أول مرة ستفعلون مثل ذلك، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ما يتذكر فيه من تذكر، قال ابن كثير وقد قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي أو ما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم. ثم قال وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر ها هنا أولم نعمركم، كم هذا العمر؟ فذكر عدة أقوال، فذكر عن علي بن حسين زين العابدين أنه قال مقدار 17 سنة، عمرنا كل واحد 17 سنة. وجاء عن قتادة أنه قال 18 سنة، وجاء عن وهب بن منبه أنه قال 20 سنة، وجاء عن الحسن ومسروق وأيضا رواية عن ابن عباس أنه 40 سنة، هذا العمر والتعمير 40 سنة، 40 سنة. وجاء وذكر ابن كثير قولا رابعا وهو أصح القولين عن ابن عباس، وجاء عن علي بن أبي طالب، ورجحه ابن كثير أنه 60 سنة. يقول أولم نعمركم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ قال هذا التعمير 60 سنة. واستدل عليه بأحاديث صحيحة، فمنها من هذه الأحاديث ما كان ضعيفا، ومنها ما كان صحيحا، ونحن نكتفي بذكر الصحيح. قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو أيضا عند الحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 أو 70 سنة. لقد أعذر الله إليه. ومعنى أعذر يعني بلغ به أقصى العذر. وهذا حديث صحيح، ورواه أيضا البخاري بلفظ: أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه ستين سنة. أعذر الله إليه. وأيضا جاء عند أحمد والنسائي وابن حبان كله من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمره الله 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر. وهذا صححه الألباني وغيره. هكذا رجح ابن كثير أنه 60 سنة، ورجح ابن جرير أنه 40 سنة. والذي يظهر يعني عند التأمل أن هذه الأقوال حق، أن من عمر 40 قد أعذر الله إليه، ومن عمر 60 أعذر الله إليه. لكن الإنسان إذا بلغ التكليف يؤاخذ، مأمور بالإيمان ويؤاخذ على ذلك. والإنسان لو أنه عمر بعد التكليف ولو سنة واحدة أو سنتين قد قام عليه العذر، قد قامت عليه الحجة. عمر عمرا يمكن أن يؤمن فيه، ولهذا يؤمن الصبيان يؤمرون بالصلاة ل7 سنوات، ويؤمر بالإيمان قبل ذلك لأنه أصلا يولد على الإيمان. فهذه أقوال المفسرين، والذي يظهر والله أعلم وهي تحتاج مزيد يعني تتبع، أن الآية أعم من أن تحدد في وقت، لكن القصد أننا عمرناكم أيها الكفار بعد البلوغ عمرا كنتم تستطيعون فيه أن تؤمنوا وتعملوا صالحا وتدخلوا في دين ربكم وتتبعوا رسله، ولكنكم ما فعلتم، تركت لكم الفرصة فأعرضتم. لأن من الكفار من يموت وهو ما بلغ 60، ومنهم من يموت وهو ما بلغ 40. فالحاصل أن الله جل وعلا عمر الجميع، الكفار وغيرهم. من عمر بعد التكليف وهو سن 15 أو بعد الإنبات والاحتلام عمر فقد قامت عليه الحجة، وأعطي عمرا، وكان كان يستطيع أن يؤمن ويتبع الحق، فحجة الله قائمة على الخلق. والخلاصة أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وأن الله قد دعا عباده إلى اتباع شرعه بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ولهذا أصحاب الفترة الذين لا نبي لهم ولم يأتهم نبي، الله عز وجل لا يعذبهم حتى يختبرهم مرة أخرى. ثم قال: وجاءكم النذير، وجاءكم النذير. ذكر ابن كثير قولين في النذير، فذكر القول الأول أن النذير هو الشيب. وهنا ابن كثير رحمه الله أشار إلى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه 63 سنة، وقيل 60، وقيل 65، والمشهور عند أهل العلم أنه عمر 63، أو أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63. وأيضا مما ذكره احتجاجا على تصحيح أن التعمير الحاصل هو سن 60، ذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه في سند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70. وجاء عند أبي يعلى الموصلي وغيره بسند صحيح معترك المنايا بين 60 و70، أغلب الأمة أعمارهم بين 60 و70، هذا هو الأعم الأغلب. قال وقليل من يجوز ذلك. وهذا وإن كان أورده ابن كثير تأييدا لقوله بأنه عمر 60، فالذي يظهر أنه حجة عليهم على أصحاب هذا القول إن حصروا التعمير في 60، لأن أعمار الأمة كلها في 60 و70. ولكن الإنسان يستعد، ليس كل الناس أصلا يبلغ 60، وإذا بلغت 60 فأنت في معترك المنايا، انتبه. أغلب أعمار الأمة في هذا السن، اترك عنك الآمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه 2، حب الدنيا وطول الأمل. إذا بلغ 60 جاءك بجد وهمة على الدنيا وجمعها أكثر من قبل، انتبه. لا، أنت الآن كان ينبغي عليك أن تستعد للآخرة، تتفرغ، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، والله المستعان. قال ابن كثير وجاءكم النذير. قال سفيان بن عيينة ورواية عن ابن عباس وعكرمة وأبي جعفر وقتادة يعني الشيب. وقال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاءكم النذير يعني جاءكم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنذركم الكفر وحذركم منه ودعاكم إلى الجنة وإلى الإيمان حتى تدخلوا الجنة، جاءكم نذير، ما لكم حجة. وذكرت هناك أقوال أخرى، قيل النذير القرآن، وقيل الحمى تصيب الإنسان نذير له يعني بشدة عذاب النار، وقيل المراد موت الأهل والأقارب، وقيل غير ذلك. وابن كثير إنما ذكر هذين القولين، ثم رجح هو وابن جرير أن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءكم النذير يعني أهل النار، خاصة من كفار قريش ومن معهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، لما يسألون ويريدون أن يرجعوا إلى الدنيا، الله يقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، عمرناكم. أيضا جاءكم نذير في هذا العمر الطويل الذي تستطيعون أن تؤمنوا، جاءكم نذير من لدنا ومن قبلنا وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبين لكم الحق، دعاكم إليه وحذركم من الشر. قال ابن كثير وهذا هو الصحيح. قال وهذا اختيار ابن جرير أن النذير النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا اختيار ابن جرير وهو الأظهر لقوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق، جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون، أي لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل فأبيتم وخالفتم. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا هو النذير. وقال تبارك وتعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن النذير هم الأنبياء، هذا هو النذير، نبي كل قوم هو نذيرهم. وأما الشيب، لا شك أن الإنسان يتعظ إذا رأى الشيب من أحيا الله قلبه، ولكن الشيب الناس يختلفون فيهم، من يأتيه الشيب مبكرا ومنهم من يتأخر عنه، فما هم ميزان يستوي فيه الجميع. ولهذا الأظهر والله أعلم أن النذير هنا هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ينذرهم ويحذرهم ما أمامهم. قال جل وعلا وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، بعد أن وبخهم وبكتهم وبين أنه عمرهم عمرا يستطيعون الإيمان فيه، بل أيضا جاءهم نذير ينذرهم النار ويحذرهم الكفر ويدعوهم إلى الإيمان، فالآن لقيتم جزاءكم فذوقوا فما للظالمين من نصير، ذوقوا العذاب. نسأل الله العافية. هذا توبيخ، تبكيت وإهانة لهم وهم في النار، كانوا يرجون يدعون الله يصطرخون يريدون أن يخرجوا، لا، ذوقوا ذوقوا مس سقر. فما للظالمين من نصير، ما للظالمين، المراد الظالمون هنا الكافرون، الظلم الأكبر الشرك، من نصير ينصرهم، لن ينصركم أحد من هذا العذاب الذي أنتم فيه. انتهى من تزعمون أنهم آلهة لكم أو أعوان أو أنصار، وهذا يزيد عذابهم عذابا نعوذ بالله. ثم قال جل وعلا: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. قال ابن كثير: يخبر تعالى بعلمه غيب السماوات والأرض، وأنه يعلم ما تكنه السرائر وتنطوي عليه الضمائر، وسيجازي كل عامل بعمله. أخبر بعلمه الغيب جل وعلا، والغيب ضد الشهادة، وهو ما غاب عن الناس، فالله أحاط علمه بالغيب، والغيب غيبان: غيب مطلق وغيب نسبي، والله محيط بالغيب كله، وأغلب ما ينصرف إلى الغيب المطلق، ومنه مثلا علم قيام الساعة ما يعلمها أحد. قال جبريل: يا محمد متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وخمس من علم الغيب لا يعلمهن إلا الله. فالمراد به الغيب المطلق، لكن الله يعلم كل شيء، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. إنه عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور، بما في الصدور وما تكنه، فالدليل على أهمية أعمال القلوب والإيمان أو الكفر بالقلب. فالله يعلم السرائر ويعلم ما في القلوب، هو الذي عليه الجزاء يوم القيامة. ولهذا اعتني بقلبك، اجعل قلبك ممتلئا بالإيمان بالله وحبه ورجائه وتعظيمه والخوف منه والخشية، لأنه جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ماذا في القلوب؟ هذه تقوى القلوب. ثم قال: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يعني جعل بعضكم يخلف بعضا، فتذهب أمه وتأتي أمه، يذهب أناس ويأتي أناس، هذا دليل على كمال قدرته جل وعلا. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، من كفر فعليه كفره وجزاء كفره، لا يضر إلا نفسه، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزداد الكفار بالكفر بالله وازديادهم من أعمال الكفر، لا يزدادون بذلك إلا مقتا، بغضا من الله وبعدا من الله، ولا يضرون الله شيئا، يضرون أنفسهم، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، لا يزداد الكفار بكفرهم وازديادهم من أعمال الكفر إلا خسارا، أي هلاكا ودمارا لهم. يقول ابن كثير: ثم قال: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أي يخلف قوم الآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم، كما قال: ويجعلكم خلفاء الأرض، فمن كفر فعليه كفره، أي فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، أي كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله، وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، بخلاف المؤمنين، فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة، وزاد أجره، وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين. ثم قال جل وعلا: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، هذا استفهام تقريري، ودائما يقولون أن مثل هذا التعبير قل أرأيتم يقول معناه أخبروني. قل أرأيتم شركاءكم، وهي الآلهة والأنداد والأصنام والأوثان التي جعلها شركاء لله جل وعلا، شركاءكم، لأنكم شركتموهم مع الله وجعلتهم شركاء مع الله تعالى الله عما يفترون. الذين تدعون من دون الله، تدعونهم من دون الله وأنتم جعلتموهم شركاء في الدعاء وفي العبادة، لأن الدعاء هو العبادة، وهنا تدعون لا يلزم منه فقط دعاء المسألة، فهو يشمل الدعاء كله، العبادة كلها، سواء كان قولا أو فعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، فيشمل الدعاء ما كان نطقا باللسان وسؤالا وما كان عملا بالجوارح فهو دعاء أيضا. فيقول قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني خلقهم، ماذا خلقوا من هذه الأرض التي أنتم عليها وتعيشون عليها، ما أحد يستطيع يقول هذا الجبل خلقه الصنم الفلاني، لا ما يستطيعون، وهم يقرون بهذا، يقرون بأن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، فالله يقيم عليهم الحجة ويعطيهم حججا عقلية تقوم بهم بها عليهم الحجة. أروني آلهتكم شركاؤكم الذين تدعونهم ماذا خلقوا من الأرض، الجواب ما خلقوا شيء. قال أم لهم شرك في السماوات، هل آلهتكم هذه وشركاؤكم لهم شراكة في السماوات يشاركونني في شيء، الجواب لا، ولهذا هم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما يملكون شيء. قال أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، أو جاءكم كتاب من عندي بجواز دعاء الأصنام وجواز الشرك وأمركم بدعائها، كل هذه الأمور منتفية، فالخالق هو الله وحده لا شريك له، لا خالق إلا هو جل وعلا، وهو ملك السماء ومالك ومالك السماوات والأرض لا يشاركه أحد في ذلك، وهو أنزل الكتب بتحريم الشرك والتحذير منه والتنذير منه، فأين لهم كتاب بأن الله قال لهم أشركوا واتخذوها معي آلهة، ما عندهم، فانقطعت حجتهم. قال أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، يقول الطبري يقول آتيناهم كتابا فهو يأمرهم أن يشركوا، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، الظالمون الكافرون يعد بعضهم بعض، الرؤوس يعدون الأتباع تبعونا كونوا معنا ويكون لنا كذا والغلبة لنا وسنفعل وسنفعل، كل هذا وعد غرور وباطل، يغرونهم ثم يفضون إلى الآخرة ولا يغنون هؤلاء عنهم شيئا، فما يعد بعضهم بعضا إلا غرورا يغرونهم به خداعا، فالواجب الحذر وعدم الاستجابة لذلك. ثم قال جل وعلا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ومعنى أن تزول لئلا تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض لئلا تزولا. وقال بعض المفسرين إن يمسك هنا بمعنى يمنع، فلا نحتاج إلى تقدير، فيكون معنى الآية إن الله جل وعلا يمنع السماوات والأرض من الزوال، من أن تزول، فهو الذي يمسكها جل وعلا، وكلا القولين حق، فالله هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض، ويمسك أيضا الأرض أن تزول وتتحرك من مكانها، وأن تزول السماء من مكانها. قال ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إن زالتا زالت السماوات والأرض، إن هنا نافية، ما أمسكهما من أحد من بعده، لو زالتا وكان الله قد قدر ذلك لا يمكن أن يمسك أحد الأرض أو يمسك السماء، والله ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا من ذلك، وإنما يفعل ذلك ربنا جل وعلا، فهو المستحق ويعفى. قال جل وعلا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الله جل وعلا يمسك السماوات لئلا تزول، وإن زالتا ما يستطيع أحد أن يمسكهما لعظمهما ولعجز غيره سبحانه وتعالى عن ذلك، لأنه الإله الحق المعبود، ومن كان قديرا يفعل ذلك فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم قال إنه كان حليما غفورا جل وعلا، حليما على العباد، يحلم عليهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، وغفور للذنوب لمن تاب إليه وأناب. ثم قال جل وعلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي أقسم الكفار كفار قريش والعرب، كما يقول ابن كثير قال يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول إليهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، أي من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسول، قاله الضحاك وغيره، كقوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. وكما قال وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. يعني هؤلاء كفار قريش أقسموا بالله جهد أيمانهم، وجهد اليمين أشد اليمين وأغلظ اليمين، يعني أقسموا وحلفوا أيمانا مغلظة، وقد جاء عن بعض السلف أن جهد اليمين الحلف بالله وحده لا شريك له، فأقسموا لئن جاءهم نذير ينذرهم وهو النبي لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، الأمم الماضية اليهود والنصارى، لا يكونن أهدى منهم لأن أولئك كفروا بأنبيائهم وما اتبعوا النذير، لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. لما جاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله يدعوهم إلى الحق ما زادهم مجيئه لهم إلا نفورا وفرارا وتباعدا من الحق. ثم قال جل وعلا استكبارا في الأرض، هذا بيان للنفور، ما هو النفور الذي حصل منهم؟ استكبارا في الأرض، أي عتوا وتكبرا وتجبرا وعدم ذل وخضوع للحق، ومكر السيء، ومكر السيء هو صدهم عن دين الله ومكر وأذيتهم لأهله، كما فعل كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله جل وعلا أخبر عنهم بذلك، قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالصد عن دين الله وعدم الإيمان ومحاربة أهل الدين وأولياء الله هذا مكر، لأنه غير حقيقة، يريدون أن يصدوا الناس ويردوهم إلى الباطل ويكتموا عليهم الحق. قال استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق أي لا يحيط، لأن الحوق هو الإحاطة، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال ابن كثير أي وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم، أبدا المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، فمن مكر ذنبه يرجع عليه. قال جل وعلا فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فهل ينظرون أي ينتظرون، لأنه يقال نظر وانتظر بمعنى واحد، فهل ينظرون أي فهل ينتظر هؤلاء الكفار إلا سنة الأولين، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل إليهم الرسل فكذبوهم أهلكهم، هذه سنة الله، فمن كذب الرسل فهو ينتظر العقوبة العاجلة من الله، سنة الله في الأولين والآخرين. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، لن تجد لسنة الله تبديل، ما تبدل سنة الله، ولا تجد أيضا لها تحويل، ما يحول العذاب إذا نزل على قوم يحول إلى آخرين، فهو لازم نازل لازم لا محالة. ثم قال جل وعلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وهذا أيضا استفهام إنكار، فلم يسيروا ويذهبوا إلى ديار من أهلكهم الله من عاد وثمود وقوم لوط، لأنهم كانوا يمرون عليها في أسفارهم قريش خاصة. قال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، الأمم المكذبة الكافرة كعاد وثمود ومدين وأمثالهم، وكان أولئك الأمم السابقة وكانوا أشد منهم قوة، كانوا أشد من قريش قوة، ينحتون الجبال بيوتا. قال: وما كان الله ليعجزهم شيء، كانوا أشد منكم قوة فأهلكهم الله وأبادهم، فاعتبروا. وما كان الله ليعجزه من شيء، ما كان شيء يمتنع عليه جل وعلا ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، عليما بكل شيء، قديرا على كل شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ثم قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. والله لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من الأعمال والسيئات والمعاصي ما ترك على وجه الأرض من دابة، لا إنس ولا جن ولا بهائم ولا دواب، لكنه يحلم جل وعلا. قال: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، إلى وقت مسمى وهو القيامة وأجل كل إنسان، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، إذا جاء الأجل فالله بصير بهم، وسيجازي كل عامل بعمله لأنه يعلم أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم وآجالهم، فسيجازي كل عامل بعمله ويخرج له كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا يدل على أن الذنوب لا تقتصر على أهلها، ولهذا جاء عن بعض السلف أنه جاء عن بعض السلف عن عبد الله بن مسعود قال: كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم، ثم قرأ: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال سعيد بن جبير والسدي في قوله: ما ترك على ظهرها من دابة، أي لما سقاهم المطر فماتت جميع الدواب. هذا دليل أيضا على رحمة الله يا أخوان، من الذي لا يخطئ؟ من الذي ما يقع في الذنب؟ كل بني آدم خطاء. فلو كان الله جل وعلا يؤاخذ الناس بما كسبوا مباشرة لهلك ما أبقى على وجه الأرض شيء من الدواب، الناس ودوابهم أيضا معهم، لكنه يمهل ليتوب التائب ويرجع ولا يهمل جل وعلا، ولهذا سيجازي، وصف نفسه بأنه بصير بذنوب عباده وبأعمال عباده، فسيجازي كل عامل بعمله. فهذه الآيات المباركات العظيمة من آخر سورة فاطر تدل على أن الإنسان عليه أن يعد العدة لما أمامه، وأن لا يغتر بإمهال الله له. يعمل بعض الناس الذنوب فيعيش عليها سنين وكأنه يأمن بعد ذلك، لا، الله يمهل ولا يهمل، سيأتي يوم إن لم تتب، لكن الله جل وعلا حليم وأيضا غفور رحيم. لو تاب العبد بعد 100 سنة توبة نصوحة تاب الله عليه، وجبت هذه التوبة ما سبق، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. أي رحمة وإعذار أكثر من هذا يا أخوان. ولهذا الغلام اليهودي لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا، فقال له: آمن، يهودي ابن يهودي، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والله أعلم.